شيء إلا النساء. وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. نعم. وهذا هو التحلل الثاني، ثم يشرب من ماء زمزم. وهذا هو التحلل، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمى وحلق، حلق ورمى، حلق وطاف، طاف ورمى. إذا فعل اثنين حل له لبس المخيط، وحل له الطيب، وحل له تغطية الرأس وتقليم الأظافر وما في حكمها مما كان محظورا عليه. وإذا فعل الثلاثة جميعا، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف أو الطواف والسعي، فقد تحلل التحلل الأخير وحل له كل شيء حتى النساء. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم. ثم يشرب من ماء زمزم، فهو ماء مبارك يكون فيه الشفاء والعافية والإشباع والري، فيشرب ويدعو، يشرب من ماء زمزم ويدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ماء زمزم لما شرب له. فإذا كان الإنسان مريضا ودعا الله وشرب من ماء زمزم شفاه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان جائعا فشربه ذهب جوعه، وإذا كان مهموما زال عنه الهم، وإذا كان أصابه كرب أو مصيبة خففها الله عنه وذهب عنه شرها. فحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني أي شيء تشربه مع النية الصادقة والتضرع إلى الله يحصل لك ما أردت. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحد. لما أحد، شربته لأني مريض، شربته لأني مصاب بمصيبة، شربته داعيا الله أن يشفي مريضي، شربته لأني فقير أطلب الغنى، شربته لأني أريد الذرية، لأني أريد وادا صالحا، لأني أريد كذا، لأني أريد صلاح ذريتي، لأني أريد هداية أولادي. فهو لما أحب الإنسان ولما رغب فيه. نعم. ويتضلع منه. ويتضلع، وش معنى يتضلع؟ يعني يكثر، يعني إذا كان يحتاج إلى كوب واحد يأخذ اثنين، إذا كان يكفي اثنين يأخذ ثلاثة، قدر المستطاع، قدر المستطاع، لأنه ماء مبارك فيه الشفاء وفيه العافية. يشرب الإنسان ويتضلع. نعم. ويرش على بدنه وثوبه. ويرش على بدنه، إذا نزل إلى البيت يرش على بدنه. أما مثلا من عند الأواني، أواني الماء هذه اللي فيها الماء البارد، هذه لا، مخصصة للشرب، لا ينبغي للإنسان أن يرش على بدنه وثوبه وجسمه منها، لأنها مخصصة للشرب. لكن إذا نزل إلى البيت وهناك الحنفيات ورش على بدنه وثوبه منها فهو على خير إن شاء الله. نعم. ويستقبل القبلة. ويستقبل القبلة ويدعو. نعم. ويتنفس ثلاثا. ويتنفس ثلاثا، يعني يأخذ الكوب ويشرب ويتنفس، ثم يشرب مرة ثانية ويتنفس، ثم يشرب مرة ثالثة ويتنفس. من السنة أن يفعل هكذا. نعم. ويدعو بما ورد. نعم. فيقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا. نعم. اجعله لنا، يعني من شربي لهذا الماء يسبب لي العلم النافع أو الفكر، المعرفة، الدراية، إنارة البصيرة، علما بعدين علما نافعا، لأن بعض العلم قد يكون وبالا على صاحبه إذا كان يعلم ولا يعمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فيقول اللهم اجعله علما نافعا. لو قال علما فقط قد يكون لدى الإنسان علم، لكن علم يقوده والعياذ بالله إلى الخسارة والدمار. نعم. ورزقا واسعا. ورزقا واسعا يعني سبب لي الرزق الحلال الرغد الطيب الذي لا منة فيه لأحد. نعم. وريا. وريا وشبعا يعني ري من العطش وشبع من الجوع. نعم. وشفاء من وشفاء كل من أي داء بالإنسان. نعم. واغسل به قلبي. نعم. واغسل به قلبي. نعم. واملأه من خشيتك وحكمتك. واملأه بهذا الماء الذي أشربه من مخافتك ومراقبتك في السر والعلن وحكمتك العظيمة يا عزيز يا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.